شكلت اللجنة التحضيرية لمنطقة أفريقيا لمؤتمر صنعاء على الأدماء المنحدرين من جبل بكتو لعام 2017 يوم السادس من تموز في أديس أبابا بإثيوبيا. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة للصنعاء على مآثر الزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون وتوسيع وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدان الأفريقية وكوريا، وذلك من أجل تمجيد عام 2017 عميق المغزى كعام مبارك مشترك للبشرية. ومن جهة أخرى، جرت حفلة تشكيل نادراتها المعمارية يوم الخامس منه في معهد أبحاث علم الطب الجناس في هذا البلد.